سنن مهجورة. أيضا من السنن التي نضيعها المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة. فعن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمضمض من كف واحدة فعل ذلك ثلاثا، أخرجه البخاري ومسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة صلى الله عليه وعلى آله وسلم.